بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يوم علم آدم علمنا ويوم فهم سليمان فهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: باب فرش حروف سورة آل عمران. قال الله رحمه الله تعالى: ويضجعك التوراة ما رد حسنه وقل لي في جود وبالخلف بللا. ويضجعك التوراة ما رد حسنه وقل لي في جود وبالخلف بللا. مراد الناظم رحمه الله تعالى بهذا أن لفظ التوراة مضجع، والاضجاع يعبر به عن الإمالة الكبرى، فالإمالة الكبرى من مسمياتها الاضجاع. إذا رأيت من يقول أضجع فلان كذا فاعلم أنه أمال إمالة كبرى. ويضجعك التوراة لمن؟ ما رد حسنه. المرموز لهم بهذه الرموز وهم لفظ الميم ابن ذكوان ورد الكسائي وحسنه أبو عمرو البصري، هؤلاء أمالوا إمالة كبرى لفظ التوراة حيث وقع في القرآن الكريم، سواء كان منصوبا نحو وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوريت والإنجيل، أو كان مرفوعا أو مجرورا نحو من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة وقل فأتوا بالتوراة فاتلوها. ثم قال: وقل لي في جود. فالمرموز لهما في جود وهم حمزة وورش. أخبر الناظم رحمه الله تعالى أنهما قللا هذا اللفظ أيضا حيث ورد، والتقليل يعبر به عن الإمالة الصغرى، فمن مسميات الإمالة الصغرى التقليل. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وقللا في جود. فقرأ حمزة وورش بتقليل هذه الألف، وهو كما قال ما يعرف بإماية الصغرى. وقد يعبر عن هذا التقليل بإماية بين من الصغرى، أو تقليل أو بين، كلها من مسميات هذا من الصغرى. ثم قال: وبالخلف بللا روزه بالباء. وهو قالون ورد عنه الخلاف في هذا اللفظ وبالخلف بللا. فإذا قوله تعالى في هذا اللفظ التوراة حيث ورد عن قالون فيه وجهان، فروي عنه الفتح والتقليل لقالون في هذا اللفظ التوراة. وقرأ الباقون بالفتح. ذكر المؤلف هنا أن الناظم إذا أطلق حكما في الفرش يكون المراد منه ما في السورة فحسب، ولا يكون عاما شاملا إلا إذا قيده بقرية تفيد العموم، كقوله حيث أتى أو جميعا أو في الكل أو نحو ذلك. هذه سنة الناظم في نظمه في الفرش وصول عامة، وقد يخرج عنها في بعض المواضع فيذكر حكما في الفرش ويطلق هذا الحكم ولا يذكر قرية تفيد العموم، ومع ذلك يكون المراد منه العموم والشمول. وإن لم تذكر قرية تفيد أو تدل على العموم، ومن جملة ما ذكر الفرس وأريد بالعموم ولم يقيد بقرية تفيد ذلك هذا اللفظ. ويضيعك التوراة لم يقل في كل أو يقول حيث جاء ويضيعك التوراة ما رد حسن. فما هناك قرية تفيد العموم في كل القرآن الكريم، ولكن المراد هنا يقول نحن تغني الشهرة عن القيد، الشهرة تغني عن القيد. فكثيرا ما نجد في الشأن الشاطبية والدرة بن جزري وغيرهم فيكون لفظا ما ويقصدون بالعموم أو يقصدون لفظا معينا في مكان آخر، فيقول الشهرة تغني عن ذكر القيد أو عن ذكر العموم أو نحو ذلك. فإذا هذا معنى قول الناظم هنا ويضيعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا. توجيه هذه الإمالة في لفظ التوراة أصل هذه الألف، أصل ألفها الياء لأنها من وري الزند على وزن فوعلة، فأبدلوا من الواو الأولى تاء كما قالوا في تقاه. وهما من الوقاية، ثم لما تحركت الياء بالفتح وقبلها فتحة قلبت ألف مصات توراة بدلا من واو من واو، والألف بدلا من ياء، فلذلك كما قيل حصلت إمالته. إذن أصله وريا وأصفا وورية فوعلة، فقال فانفتحت الياء وسكن ما قبلها فقلبت ألفا صارت توراة. هذا توجيه هذا اللفظ. هذه السورة حينما يبدأ بها الإنسان في قول الله جل وعلا لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لام ميم الله لا إله، فمذاهب القراء في هذا المد هنا لام ميم، نعلم هنا مد لازم في الأول، لكن إذا وصل ميم بما بعدها لام ميم الله فإذا وقف فذلك من قبيل المد اللازم، لكن لو وصل لام ميم الله فقالوا هناك وجهان ومذهبان للقراء. فإن كان معتدا بالعارض قصر لام ميم الله، وإن لم يعتد به مد مد لازم لام ميم الله لا إله، فهناك وجهان في هذه المد في ميم هذه، فإن كنت معتدا بعارضه فلا. فإذا قال الناظم رحمه الله تعالى وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخلد، وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخلد. قول الله جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، وفي تغلبون الغيب مع تحشرون، فقرأ المروز له في رضا وهما حمزة والكسائي، قرأ هذين الفعلين كما قال الناظم بالغيبة. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، فتكون قراءة المسكوت عنهم ما عنهم بالخطاب، لأن الغيبة يقابل الخطاب، الخطاب يقابل الغيبة، فتكون قراءة الباقين المسكوت عنهم بالخطاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، هذا من قوله وفي تغلبون الغيب ومع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وترون الغيب خص وخلل. قول الله جل وعلا يرونهم مثليهم فقوله وترون الغيب خص جميع قراء ما عدا نافع مروزا بالخاء خص قرأوا يرونهم مثليهم وترون الغيب خص. فإذا نافع يقرأ بخطاب ترونهم مثليهم توجيه هذه القراءة في تغلبون وتحشرون. حجة من قرأ بالتاء أنه أمر من الله لنبيه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. حجة من قرأ بالتاء أنه أمر من الله لنبيه أن يخاطبهم بهذا فهو خطاب للكفار من النبي أمر الله جل وعلا, أو أن الخطاب لليهود قل للذين كفروا قل لليهود ستغلبون لأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. فيمكن أن يكون خطاب للمشركين ويمكن أن يكون الخطاب أيضا لليهود قل يا محمد للمشركين أو اليهود إن كان خطاب لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم لأن كل فريق منهم كافر فخوطبوا وأعلموا بوقوع الغلبة عليهم وأنهم سيحشرون إلى جهنم. وأن من قرأ بالياء قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم على لفظ الغيبة لأنهم غيب عن أمر الله جل وعلا بالقول لهم وهم اليهود وقيل أيضا المشركون وكلاهما غائب. فإذا كانوا المشركين فهم أقوى في الغيبة لأن ما نقول يا محمد اليهودي سيغلب المشركون ببدر قل يا محمد لليهودي سيغلب المشركون وهم غيب حينئذ سيغلبون ببدر ويقوي ذلك إجماعهم على الآية في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا إما أن يكون بالخطاب وإما أن يكون بالغيبة. ثم قال رحمه الله تعالى وترون الغيب خص وخلل يرونهم قرأ جميع القراء ما عدا نافع كما قلنا بالياء يرونهم وقرأ نافع بالخطاب ترونهم. وجه القراءة بالتاء أن قبله خطابا فعطفوا عليه فجرى آخر الكلام عليه وهو قد كان لكم قد كان لكم قد كان لكم خطاب لهم فجرى عليه خطاب يرونهم. وقد كان يلزم من قرأ بالتاء أن يقرأ مثليكم يرونهم ترونهم مثليكم قال كان يلزم من قرأ بالتاء ترونهم أي ترونهم مثليكم أنتم وذلك لا يجوز لمخالفته خط المصحف والعادة أنه قرأ شاذة هذه. ولكن جرى الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة فهو في القرآن وكلام العرب كثير منه قول الله جل وعلا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم قال وجرينا بكم حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح كان السياق يقول وجرينا بكم فخاطب ثم عاد إلى الغيبة وما آتيتم من زكاة ثم قال فأولئك هم المضعفون فرجع إلى الغيبة. فقوله إذن من قرأ بالخطاب قال أعاده إلى خطاب سابق مثله أو أنه في خروج من الغيبة إلى الخطاب. ووجه من قرأ بالياء يرونهم، أن قبله لفظ غيبة فحمل آخر الكلام عليه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم. قال هنا أيضا يمكن حمله على غيبة قبله، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، فالرؤية للفئة المقاتلة في سبيل الله والمرئية الفئة الكافرة. فإذا هذا توجيه من قرأ بالياء أو من قرأ بالتاء. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا. ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا. أمر بضم كسر الراء لفظ رضوان، ورضوان نضم، فأمر بضم كسر الراء لفظ رضوان لشعبة حيث جاء في القرآن الكريم ورضوان نضم غير ثاني العقود، سواء كان مرفوعا كما في هذه السورة ورضوان من الله أقرأه وهو رضوان من الله، أو منصوب النحو يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ورضوانا، وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه، أو مجرور النحو يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان ورضوان وضوم. فأمر بضم كسر الراء في هذه الفاظ ورضوان أو رضوان، فالراء هذه تضم وقد تبقى النون على أصلها إن كانت مضمومة أو مجرورة. يبشره ربهم برحمة منه ورضوان، فالمهم هنا هو كما قال في الراء الضم في الراء، ورضوان نضم، ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره أضم الكسرة لمن للمربوز له بصحة وهو شعبة. فإذا ثم استثنى لشعبة من هذا الحكم الموضع الثاني في المائدة، وهو يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أضم غير ثاني العقود، أضم غير ثاني العقود، فثاني العقود مستثنى له فقرأه كالجماعة ورضوان من الله. إذن البقية الباقون من القراء جميعا قرأوا بكسر هذه الراء ورضوان، أضم غير ثاني كسره، فالمسكوت عنهم باقي القراء جميعا قرأوا بكسر هذه الراء ورضوان. وافقهم شعبة في الموضع الثاني في المائدة غير ثاني العقود، وافقهم شعبة في هذا الموضع في فاتفق القراء جميعا فيه. واستثناء الموضع الثاني في العقود ليخرج الموضع الأول منها، وهو يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فهو على أصله فيه. فإذا قول الناظر رحمه الله تعالى غير ثاني العقود، فخرج الموضع الأول من عقود عاد فيه شعبة إلى أصله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أما باقي المواضع فما عدا الموضع كما قال ثاني العقود، فباقي المواضع كلها قرأه بالرفع من قول ناظم ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره أضم الكسرة للمد صحة. والمسكوت عنهم من القراء جميعا قرأوا هذا اللفظ ورضوان، وهما لغتان فيها، رضوان ورضوان لغتان في هذا اللفظ، مصدران فيهما لغتان بالضم وبالكسر رضوان ورضوان. ثم قال إن الدين بالفتح رفلا، إن الدين بالفتح رفلا، ثم أخبر أن مرمز له رسل والكسائي رحمه الله تعالى قرأ أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة، إن الدين بالفتح رفلا، فالمروز رفلا والكسائي قرأ هذه الهمزة أن الدين عند الله الإسلام، فتكون قراءة غيره بكسرها إن الدين عند الله الإسلام، فإن الفتح يقابله الكسر. ننظر ما توجيه قراءة الكسائي هذه إن الدين عند الله الإسلام. وجه قراءة الكسائي أنه جعل الكلام متصلا مما قبله فأبدل أن مما قبلها، فيجوز أن يكون بدلا من أن في قوله شهد الله أنه، فتكون أن في موضع نصب فالتقدير شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، تكون بدلا مما قبلها تكون التقدير شهد الله أن الدين، فهو بدل الشيء من الشيء. شهد الله أنه، شهد الله أن الدين إلى الله، فتكون كما قال بدل الشيء من الشيء. وهو لأن شهد الله أنه لا إله إلا هو، لأن التوحيد والعدل هو الإسلام، شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، هو التوحيد، هو التوحيد، والتوحيد هو الإسلام، فتكون بدل كما قال مما قبلها، فجاز أن تفتح. أو يكون، ويجوز أن يكون بدلا من أنه على بدل الاشتمال، لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل والشرائع كلها، كما يكون بدل كل من كل أو بدل الاشتمال. ووجه من قرأ بالكسر أنه على الابتداء والاستئناف، إن الدين على البدء على الاستئناف، وهمس إن عند الاستئناف تكسر من وضع كسرها أنها عند البدء بها يبدأ بها مكسورة، ثم استأنف فقال إن الدين، قالوا هذا أبلغ في التأكيد. فإذا هذا توجيه قراءة من قرأ بالفتح أو من قرأ بالكسر. ثم قال وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة، وهو الحبر ساد مقتلا. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة، عبارة الناظم رحمه الله تعالى كما قلنا في أنه يستغني باللفظ عن القيد. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون، فاستغنى باللفظ هنا عن القيد. وفي يقتلون الثاني ولم يقل يقتلون بالمد وكذا، لا، وفي يقتلون الثاني قال يقاتل، قرأها يقاتلون حمزة وهو الحبر سادة مقتلا، فقرأ حمزة ويقاتل ويقتلون الذين، قال ويقاتلون الذين، يأمرون بالقسط بضم الياء وفتح القاف عليهم بعدها كما تلفظ الناظم بها، ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط. وقرأ غيره ويقتلون، مدى هؤلاء هذا يمد فالآخر يقصرون، فالمد يقابله قصر، ويقتلون الذين فتح الياء وسكون القاف وضم التاء كما لفظ به، واحترز بقول الثاني عن الموضع الأول ويقتلون النبيين. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون، فقوله الثاني احترز به عن الموضع الأول وهو قوله ويقتلون النبيين، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين القراء في عدم مده ويقتلون، فالخلاف إنما هو في الموضع الثاني كما قال. ثم قال والحبر بالحاء هو العالم المتمكن، وهو الحبر ساد مقتلا، فالحبر هو العالم المتمكن. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى ويقتلون ويقاتل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط كما قرأ حمزة ويقاتلون. حجة من جعله من القتل ويقتلون أنه عطفه على ما قبله في قوله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، فعطفه على ما قبله ويقتلون النبيين، ثم قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فقد أخبر عنهم بقتل من الأنبياء، فقتل من هو دون الأنبياء أسهل عليهم. ويقتل النبيين ما قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، فلا شك أن من قتل الأنبياء قتل من هو دونهم من الصالحين والدعاء أسهل وأهون عليه، ومن تجرأ على قتل نبي فهو أجرأ على قتل من هو دون النبي، فحمل آخر الكلام على أوله وعطفه عليه. وأما وجه من قرأ بالألف ويقاتلون الذين، قال أخبر عنهم بالمقاتلة لا بالقتل، على أن القتل أكثر ما يكون بالمقاتلة ويقاتلون، فأخبر عنهم بالسبب المؤدي إلى قتلهم، فما هناك قتل إلا بقتال، والأغلب فيه أن يكون بقتال، فأخبر عنهم بالمقاتلة لا بالقتل، على أن القتل أكثر ما يكون من المقاتلة، فأخبر عنهم بالسبب الذي يكون منه القتل. فإذا هل تجيب من قرأ بيقتلون، وحجة من قرأ يقاتلون بالمد، وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا، ثم قال وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفر، والميتة الخف خولا، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، وما لم يمت للكل جاء مثقلا. هذه هنا قواعد مهمة جدا. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفر، والميتة الخف خولا، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، وما لم يمت للكل جاء مثقلا. ثم قال وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفر، فالمرموز لهم بصفا نفر ومشعبة وابن كثير وابو عمرو ابن عامر، قرأوا بتخفيف الياء بمعنى إسكانها، وفي بلد ميت مع الميت خففوا، فالتخفيف في الياء هنا أي بإسكانها، في لفظ ميت المنكر وفي بلد ميت، وهو في موضعين سقناه لبلد ميت ميت، سقناه لبلد بلد المنكر كما قال بالأعراف، فسقناه إلى بلد ميت ميت بفاطر، وفي بلد ميت. فإذا قرأ المروز لهم بصفا نفر ابن كثير أبو عمرو ابن عامر شعبة، قرأوا هذا اللفظ ميت لفظ ميت المنكر في موضعيه بالتخفيف أي بالإسكان يعني يائه في بلد ميت، والمسكوت عنهم باقي القراء في بلد ميت، لأن التخفيف يقابله التشديد، التشديد يقابله التخفيف، فهنا المسكوت عنهم قرأوا بالتشديد. وفي قوله تعالى لفظ الميت وفي بلد ميت مع الميت المعرف المصاحب لللام، وفي بلد ميت مع الميت المعرف باللام، حيث وقع قرأوه أيضا بتخفيف يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت الميت ويخرج الميت من الحي. وهذا معنى قوله مع الميت المعرف خففوا صفا نفر. فالمسكوت عنهم يقرؤون بالتشديد يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالباقون قرأوا بالتشديد وهو يقابل التخفيف. ثم قال وفي بلد ميت مع الميت خففوا سبع نفر. والميتة الخف خولا ثم قال وقال الباقون وهم نافع وحفص وحمزة وكسائي بالتشديد في الياء في هذا اللفظ الميت المعرف. والميتة الخف خولا فقرأ السبعة إلا نافع بتخفيف الميتة في سورة ياسين. والميتة الخف خولا فجميع القراء ما عدا نافع قرأوا بالتخفيف في سورة ياسين. وآية لهم الأرض الميتة. والميتة شوف لفظ الناظم يدل على الموضع نفسه. لفظ الناظم الميتة في قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة فيمكن أن تستدل على هذا الموضع من لفظ الناظم أنه قال والميتة تبحث عنها ما تجدها إلا في هذا المكان. وآية لهم الأرض الميتة الخف خولا جميع القراء ما عدا نافع قرأوا بالتخفيف هذا الموضع. وآية لهم الأرض الميتة في سورة ياسين قرأ نافع وحده بالتشديد. وآية لهم الأرض الميتة وآية لهم الأرض الميتة فكما قلنا التخفيف يقابل التشديد، التشديد يقابل التخفيف، إسكان يقابله التحريك. ثم قال قيد الشارح قال وكان ينبغي للناظم أن يقيد هذا الموضع بسورته موضع ياسين حتى لا يلتمس بغيره. لكن حقيقة قول الناظم الميتة ليس الله في هذا الموضع وآية لهم الأرض الميتة يقول لو قيده لكان أولى. قال الله رحمه الله تعالى بعد هذا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ. وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ فهذين الموضعين. قرأ السبعة أيضا تخفيف هذه الياء وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ خارمزا لجميع القراء ما عدا نافع. فقرأ جميع القراء ما عدا نافع هذين موضعين في الأنعام والحجرات بالتخفيف. أو من كان ميتا فأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه في الأنعام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ فالمروز لهم بخذ جميع القراء ما عدا نافع قرأوا هذين الموضعين في الأنعام والحجرات بالتخفيف عطفا على ما سبق. وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ إذن قرأ نافع وحده بالتشديد. أو من كان ميتا فأحييناه. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن هذا هذين الموضعين بيّن الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء فيهما. ثم قال: وما لم يمت للكل جاء مثقلا. هذه قاعدة. وما لم يمت للكل جاء مثقلا. فما لم تتحقق فيه صفة الموت فهو مقر بالتشديد لجميع القراء، نحو وما هو بميت. ما لم يتحقق فيه صفة الموت فهو مثقل، وما لم يمت الكل جاء مثقلا، نحو وما هو بميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ولا يجوز أن تقرأ إنك ميت. قال وما لم يمت الكل، وما لم يمت للكل، ما لم يتحقق فيه صفة الموت فهو بتشديد، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أفما نحن بميتين بميتين. وهكذا هذه قاعدة عامة. وما لم يمت للكل جاء مثقلا. في ينسحب هذا على كل ما ورد من هذا في القرآن الكريم. ما لم يتحقق فيه صفة الموت فإنه بالتشديد عند جميع القراء. كما أجمع السبعة على تشديد ما لم يتحقق فيه صفة الموت، أجمعوا على التخفيف في قوله إنما حرم عليكم الميت في البقرة، إنما حرم عليكم الميت والدم، حرمت عليكم الميت وإن يكن ميتا إلا أن يكون ميتا في الأنعام. وهذا من الشهرة، يعرف هذا من الشهرة. هناك ألفاظ مخففة نص عليها وما سكت عنه، فمعلوم من الشهرة أنه يقرأ بالتخفيف أو بالتشديد. فقال كما أن هناك أن ما لم يمت للكل جاء مثقلا، قال هناك ألفاظ أيضا جاءت بالتخفيف، قال بالتخفيف، أجمعوا على التخفيف إنما حرم عليكم الميتة فقط في البقرة والنحل. كلامه في السبعة. نعم، نعم صحيح، هذا صحيح. إن لو كان مقصود ما في المقرة في البقرة، لأنه يكتفي بالسابق عن اللاحق ولا يكتفي أو يحيل إلى السابق، هذا قاعدة عند القراء. فيأتون باللفظ في أول مواضعه، فإما أن يكون نص عليه في موضعه ويخصص في موضعه، أو يكون الحكم عاما فيه. ولكن لا تجد أحدا منهم يأتي بلفظ قرآني في فرش في سورة مثلا آل عمران أو في موضع آخر يقول هذا الحكم ينسحب على ما قبله في سورة المتقدمة، لا، فيكتفون بالسابق عن اللاحق وليس العكس. هذا الحكم عام، حتى في الرسم تجدهم كذلك يطبقون هذه القاعدة. نعم. ثم قال إذن فهذا ما نقول رحمه الله تعالى: وفي بلد مع الميت خفف وصفى نفر، والميتة الخف خولا، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت لكل جاء مثقلا. توجيه هذه القراءة في لفظ من قرأ بالتشديد إذا كان الموت قد نزل قال والقراءتان لغتان فاشيتان. القراءتان أن ذكر مذاهب القراء قال والقراءتان لغتان فاشيتان بالتخفيف والتشديد. هذا تقريبا في هذا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا. وكفلها الكوفي ثقيلا, شوف ضبط الناظم لها, وكفلها الكوفي ثقيلا فقرأ أهل الكوفة وكفلها الكوفي. تقدم معنا في اصطلاحاته بأنه إن تيسر له أن يذكر الرمز أو يذكر اللفظ الدال فحيثما تيسر ذكر ذلك, كان يمكن أن يأتي بالثاء تدل عليهم. ولكن قلت وعاقب بين الرموز الكلمية واللفظية والحرفية في منظومته. قال وكفلها الكوفي, فلا يحتاج هنا إلى رمز, لا داعي لرمز ما دام أنه ذكر أهل الكوفة وكفلها الكوفي. قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي بتشديد في هذه الفاء وكفلها كما تلفظ الناظم بها, وغيرهم قرأ بتخفيفها وكفلها, وغيرهم بتخفيف وكفلها الكوفي ثقيلا. وسكنوا وكفلها, أنهم إذا شددوك سكنوا. وكفلها وكفلها ثقيلا. فقال وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا. وسكنوا وضعت قول الله جل وعلا, وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى فما وضعت, نعم قال الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت, والله أعلم بما وضعت. وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا, نعوذ ربي صح كفلا وهم شعبة وابن عامر, والله أعلم بما وضعت. وسكنوا وضموا ساكنا وضعت وضعت, وضعت سكنوا العين وضم التاء وضعت. وسكنوا وضعت وضموا ساكنا التاء التي كانت ساكنة وضعت. فقال وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا, برز لهم بصح كفلا وهم شعبة وابن عامر قاله والله أعلم بما وضعت. الباقون قرأوا والله أعلم بما وضعت, فتكون القراءة غير من فتح العين لأن الفتحة ضد السكون, وبسكون التاء وضعت لأنه قيد قراءة شعبة وابن عامر بضم السكون, فتكون القراءة غيرهما بالسكون. فإذا قال توجيه هذه القراءة والله أعلم بما وضعت, والله أعلم بما وضعت. حجة من ضم التاء والله أعلم بما وضعت, حجة من ضم التاء أنه جعله من كلام أم مريم اتصال كلامها بما بعد ذلك وما قبله, رب إني وضعتها أنثى, وقولها وليس الذكر كالأنثى سميتها مريم أعيدها بك والله أعلم بما وضعت. فجرى الكلام على نسق في كلام مريم، فقول والله أعلم بما وضعت مناسب للسياق الذي فيه، فحمل وسط كلامي على أوله وعلى آخره من كلام مريم عليه السلام، والله أعلم بما وضعت، تحدث عن نفسها، وذلك حسن في المطابقة والمجانسة، كما تقول ربي قد أذنبت وأنتم أعلم بذلك، تقول ربي، تقول ربي قد أذنبت وأنتم أعلم بذلك. وخجس من قرأ بإسكانها إسكان التاء أنه جعله من الله جل وعلا، والله أعلم بما وضعت، أن الله أعلمنا عن طريق التثبت لنا، وقال والله أعلم بما وضعت أم مريم، قالته أو لم تقله، والله أعلم بما وضعت، سواء تكلمت أو لم تتكلم، فالله جل وعلا عليم بذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ويقوي ذلك أنه لو كان من قول أم مريم لكان وجه كلامي وأنت أعلم بما وضعت، لأنها نادته في أول الكلام في قولها رب إني وضعتها وأنت أعلم بما وضعت، فإذن هذا توجيه من قرأ ب والله أعلم بما وضعت أو والله أعلم بما وضعت. قوله وكفلها، كما تقدم أهل الكفر تقرأوا بالتشديد وكفلها وخفف الباقون، وحجة من شد أنه أضاف الفعل إلى الله جل وعلا، وكفلها أضاف الفعل إلى الله عز وجل، فتقبلها ربها وأنبتها، فأخبر عن نفسه تعالى بما فعل بها، كذلك يجري كفلها، تقبلها أنبتها كفلها، فجعل أضاف الفعل إلى الله جل وعلا وكفلها. يخبر عن نفسه بأنه كفلها زكريا، أي ألزمه كفالتها. وحجث من خفف أنه أسند الفعل إلى زكريا، فأخبر الله عنه أنه هو الذي تولى كفالتها والقيام بها، بدليل قوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فأخبر عنهم أنهم تنازعوا في كفالتها فكفلها زكريا. أخبر عن زكريا بأنه هو الذي تولى كفالتها، فالفعل مسند إليه كما بيّن جل وعلا في تخاصم وتنازع في كفالة مريم، فقال وكفلها زكريا، فوقع الكفالة عليه، فوقع إسناد الفعل إليه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى، وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى، فقرأ مروزهم بالصحاب وهم حفص وحمزة والكسائي، لفظ زكريا بدون همز بعد الألف في جميع مواضعه في القرآن الكريم، زكريا بلا ألف بلا همز بعد الألف، وقل زكريا دون همز جميعه، فبين في قوله جميعه في جميع ألفاظ هذا الاسم، فقد قرأه المروزون بالصحاب حفص حمزة الكسائي بلا همز بعد الألف في كل القرآن الكريم، فتكون قراءة الباقين بثبوت الهمز بعد الألف. زكريا منصوب مرفوع سواء كان غدا، وقل زكريا دون همز جميعه صحاب. ثم قال هنا ورفع غير شعبة الأولى. قرأ الذين أثبتوا الهمزة بعد الألف برفع الهمز في لفظ زكريا في الموضع الأول وهو وكفلها زكرياء إلا شعبة فقرأه بالنصب. ورفع غير شعبة الأولى إلا شعبة قرأ وكفلها زكرياء، فهو يقرأ بالهمز ولكن كما قال ورفع غير شعبة الأولى، فجميع القراء الذين يقرؤون بالهمز قرأوا زكرياء برفع الهمز إلا شعبة فقرأ معهم بالهمز لكنه قرأ بالنصب. فيتحصل من هذا ومن ضمه سيرتب القراءة على قراءة. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. فيتحصل من هذا ومن ضم كفلها إلى زكريا أن أهل سماء وابن عامر يقرؤون تخفيف الجاء وإثبات الهمز ورفعه وكفلها زكرياء، تخفيف الفاء وإثبات الهمز ورفعه وكفلها زكرياء تواصلا تبين الحركة. وأن شعبة يقرأ بالتشديد الفاء وإثبات الهمز ونصبه لأنه من أهل الكوفة وكفل الكوفة ثقيلا. وكفلها زكرياء، فشعبة من أهل الكوفة قرأ بالتشديد وكفلها ويقرأ بالهمز أيضا لكن في هذا اللفظ نص على نصبه له فيقرأ وكفلها زكرياء. والباقون يقرؤون بتشديد الفاء وحذف الهمز، الباقون يقرؤون وكفلها الكوفي نعم في تخفيف الفاء وكفلها زكريا. بقي معنا هنا من أهل الكوفة غير شعبة حفص حمزة الكسائي قام بالتشديد وكفلها زكريا بلا همز. أقول زكريا دون همز جميعه صحاب. توجيه هذه القراءة في قوله زكريا سواء كان بالهمز أو بغير همز وهما لغتان في هذا قول زكريا وبالهمز وبغير الهمز. قال الناظر رحمه الله تعالى بعد هذا وذكر فناداه وضيعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا. وذكر فناداه وضيعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا. وذكر فناداه وضيعه شاهدا، تقدم معنا أن الاضجاع من ألفاظ الإمامة الكبرى. وذكر فناداه قرأ المرمز له بشاهد وحمزة وكسائي فناداه اضجع فناديه فناداه بالتذكير أي بحذف تاء التأنيث فنادته فنادته الملائكة، قرأه بالتذكير وذكر فناداه، فإذا تكون فناداه بدل فنادته، ما أضجع هذه الألف يعني إمالته إمالة كبرى، فناديه بعد أن تبدله بالتذكير أضجعه وأمل الألف منه، فناديه الملائكة، فنادته الملائكة. فإذا قوله فناداه وضعه شاهدا، قرأ المرمز له بالشاهد وهو حمزة الكسائي بإضجاع هذا اللفظ مع تذكيره، فناديه الملائكة وضعه، فأخذنا لمالة من قوله وضعه، وإذا لو لم يذكرها لقلنا فناداه فقط، ولكن قال ذكره وضعه، وذكر فناداه وضعه شاهدا. فإذا قرأ حمزة الكسائي تذكيري أي بحذف تاء التانيث، والتاني ببدلها بألف مع إضجاع هذه الألف يعني إمالتها إمالة كبرى. وقال غيره بالتانيث فنادته بدلا من ألف، وقال ومن بعد أن الله يكسر في كلا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا، فالمرموز هو في كلا وهو ابن عامر وحمزة. قرأ قول الله جل وعلا إن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى، ومن بعد أن الله يكسر، إن الله يبشرك بيحيى، يكسر الهمزة، ومن بعد أن الله يكسر في كلا، ومن بعد أي من بعد لفظ فنادته الملائكة، ومن بعد. فإذا قوله ومن بعد هذا دليل يبين لك أن الله أين محلها، أي من بعد لفظ فنادته، ومن بعد أي من بعد لفظ فنادته. فمن بعد هذه هذا قيد جميل، هذا قيد يقيد الموضع بأنه بعد لفظ فنادته. فإذا قرأ ومن بعد أن الله يكسر، أي من بعد لفظ فنادته، قرأ المروز له ب في كلا وهم ابن عامر وحمزة، قرأ بفتح هذه الهمزة أن الله يبشرك. إذن هذا، وقرأ الباقون بالكسر إن الله يبشرك، قال الباقون إن الله يبشرك. قوله فمن فتح فقد ما يخصنا هذا. قوله الناظم رحمه الله تعالى وذكر فناداه وضعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا، فمن فتح أن الله قدر حرف جر محذوف في موضع نصب بحذف حرف جر، أي بأن الله، قالوا محذوف لكثرة حذفه في لغة العرب، فنادته الملائكة بأن الله، قالوا كثيرا في لغة العرب ويحذفون هذا الحرف، فنادته الملائكة بأن الله. ومن كسر إن أجر النداء مجرى القول فكسر إن بعده كما تكسر بعد القول، فإن تكسر بعد القول، ويجوز أن يكون أضمر القول بعد فنادته فقالت إن الله فيقوي كسر أن في حرف عبد الله في القراءة فنادته الملائكة يا زكريا إن الله قراءة شاذة فيها فنادته الملائكة يا زكريا إن الله. فإذا هذا توجيه من قرأ بفتح الهمزة ومن قرأ بكسرها. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا مع الكهف والإشرى يبشر كم سما نعم ضم حرك وكسي الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة عكس لحمزة ما كافي بما حجر أولا نترك هذا إلى غد لأنه فيه كلام في بعض السور متفرق. أسأل الله جل وعلا بأسماء حسنى وصفات عدى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا وأن يذكرنا مما نسينا وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا وأن يونس به وحشتنا في قبورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.